يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان قد أخرجه الإمام مسلم من قبل، ونصه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. قال: وحدثنيه أبو الطاهر، إلى آخر الحديث. فصادف حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موافقا لحديث أبي هريرة. وإسناد سند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بدأه بقوله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. وهؤلاء ثلاثة من شيوخ الإمام مسلم رحمهم الله، قرن الإمام مسلم روايتهم. والقرن هنا إنما أريد به الاختصار، لأن الثلاثة كلهم من الثقات. أما يحيى بن أيوب فهو يحيى بن أيوب المقابري البغدادي العابد، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200. وقد روى له البخاري في خلق أفعال العباد، وروى له مسلم، وروى له أبو داود والنسائي. وأما قتيبة يعني ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني الثقفي، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: قيل اسمه يحيى، وقيل اسمه علي، قال: ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200. وأما ابن حجر فهو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، نزيل بغداد ثم نزيل مر، قال: ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 44 و200. أخرج له البخاري ومسلم. وأبو داود والنسائي، ثلاثتهم يروون عن إسماعيل، هكذا جاء وصفه. لكن الإمام مسلم رحمه الله بينه بأن نسبه إلى أبيه فقال وهو ابن جعفر، وهي زيادة من مسلم الغرض منها التنبيه. وإسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري، قال ثقة ثبت، من الطبقة الثامنة، مات سنة ثمانين ومائة، وروى له الجميع. قال عن عمرو بن أبي عمرو، وهو عمرو بن أبي عمرو ميسرة، يعني اسم أبيه ميسرة، ويكنى بأبي عمرو، مولى المطلب المدني أبو عثمان، قال ثقة وربما وهم، من الطبقة الخامسة، مات بعد سنة 50 ومائة، وقد روى له الجميع. قال عن المقبري، والمراد بالمقبري هو كيسان أبو سعيد المقبري المدني، مولى أم شريك، ويقال الذي يقال فيه صاحب العباء. قال ثقة، من الطبقة الثانية، مات سنة 100 من الهجرة، يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي، حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم، وتفرغ لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغه، وكان عريف أهل الصفة رضي الله عنهم. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الأحاديث، تقدر 5472 حديثا. توفي قبل سنة 60 من الهجرة. يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء، وقد ذكرنا في درس البارحة أنه خطبهن بمناسبة يوم العيد، وأمرهن أن يتصدقن ويكثرن الاستغفار للموجبات التي تقع منهن، وهو كثرة اللعن، ويكفرن العشير. وعرفنا أن كلمة يكفرن العشير يعني ينكرن صنائع المعروف التي يقدمها العشير، ينكرنها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حيث قال إن المرأة يكرمها زوجها ويؤفي لها بطلباتها ويؤمن لها ما تحتاج، فإن امتنع يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا هو كفران العشير. وهذا هو محل المناسبة، مناسبة ذكر الحديث بالباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض خصال النساء بالكفر، والمراد به كفر دون كفر، والمراد به كفر النعمة وجحودها، وليس غرضه من ذلك إخراجهن من الملة. يقول: ما حكم الذي أخذ الدواء من الدبر للذهاب إلى دار الخلاء؟ هل صومه فاسد؟ فإن كان كذلك فما عليه؟ الجواب: يذهب عدد من أهل العلم إلى أن كل ما يدخل إلى الجوف من أي منفذ من منافذ الجسم فإنه يكون منه الفطر، ولا شك أن الدبر من المنافذ إلى الجوف، وهكذا الأنف والعين، ولهذا منع أهل العلم الصائم من أن يأخذ ما يسمى بالحضنة الشرجية. وبعض أهل العلم لا يرى أن هذا مما يفطر، على اعتبار أنه ليس طعاما ولا غذاء، وأنه في الغالب لا ينفذ، وإنما يكون في آخر الأمعاء. لكن الذي يظهر لي والله أعلم إنه لا ينبغي للصائم أن يفعل ذلك، حتى لا يقع في نفسه شيء، وإن احتاج بسبب المرض أفطر وتعالج ثم قضى، والله أعلم. يسأل يقول: أداء الكفارة وإطعام المساكين هل يشترط 10 مساكين، أو يجوز إطعام مسكين 10 مرات؟ وكذا في حكم الشيخ الكبير المسن الذي لا يستطيع الصيام وعليه إطعام كل يوم مسكين. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: من أخرج كيلو ونصف من الحبوب مع إدامه، ما معنى إدامه؟ كفارة الصوم في رمضان، الله سبحانه وتعالى يقول: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والكفارات ككفارة اليمين، كفارة اليمين يقول الله تعالى فيها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. فالإطعام في الكفارات يكفي منه نصف الصاع، ويقدر الناس اليوم الصاع بنحو من 3 كيلا، فيكون مقدار الكفارة 1.5 كيلا، إن قدمها من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، يعني 1.5 كيلا من الأرز، أو من البر، أو من التمر، أو من الزبيب، يعني من الأقوات، أو من الحليب، كل ذلك جائز. هذا ما يظهر من كفارة اليمين، ويعطيها للفقراء إن وزعها عليهم. مثلا رجل عليه كفارة يمين ووجد 20 فقيرا وقسمها عليهم، فذلك جائز. وإن أعطى الكل لفقير واحد فذلك جائز، ولا يشترط أن توزع على 10، وهكذا إطعام الصائم كفارة الصيام، الكفارة التي يدفعها من لا يستطيع الصيام يدفعها للفقير، فإن دفع كفارة يوم لفقير جاز، وإن وزع كفارة اليوم على أكثر من فقير جاز، وإن جمع كفارات الشهر 45 كيلا ودفعها لفقير أيضا جاز إن شاء الله. يقول: هل يجوز لي عمل عمرة لأحد أقربائي المتوفين، علما بأني عملت عمرة في ثاني رمضان وأنا من خارج المملكة؟ الجواب: الأصل أن الإنسان يعتمر عن نفسه، لكن أباح الشارع أن يعتمر الإنسان عن غيره شريطة أن يكون قد اعتمر عن نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه للحج، وبينما هم يؤدون المناسك فإذا رجل يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فسأل: من شبرمة هذا؟ قال: قريب لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: نعم. هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. فقال له: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وجاءت امرأة سألته صلى الله عليه وسلم: إن لي أبا كبيرا أدركته فريضة الله في الحج لا يستطيع الركوب ولا يقوى على السفر، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: بلى. قال: فالله أحق بالقضاء. وفي بعض الروايات قال: حجي عن أبيك واعتمري. فدل الحديث على مشروعية وجواز أن يعتمر الإنسان عن الميت، لكن أن يعتمر عن نفسه أولا. فالذين يقدمون خاصة هذه الأيام من الخارج يأتي للعمرة، وربما جاء للحج، ولا يستطيع أن يعود مرات، حيث إن هذه الرحلة سميت عنده رحلة العمر. فإذا قدم وأدى مناسك العمرة أله أن يعتمر عن غيره إبراء لذمتهم وبرا بالوالدين والأقرباء وزيادة في الثواب؟ فالجواب نعم، إن كان قد اعتمر من قبل، إن كان قد اعتمر ثم أراد أن يعتمر مرة ثانية، يعني في سفرته التي جاء بها من بلده، فالأولى له أن ينشئ العمرة عن قريبه الميت ما دام قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، ينشئها عن قريبه الميت ويؤديها عنه، ويكون له في ذلك مثل أجر هذا الميت، يثيب الله الاثنين ثواب العمرة. لكن إن كان قد جاء لأول مرة وأدى مناسك العمرة عن نفسه وأحب أن يعتمر عن قريبه، فله أن يفعل ذلك إن شاء الله. إلا أن الذي يطلب منه أنه يخرج إلى الحل وينشئ الإحرام من الحل عن قريبه هذا المتوفى، وإذا عقد النية يقول: لبيك اللهم عمرة عن فلان، ويلبي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. لكن ليعلم أن العمرة لا تقع إلا عن واحد فقط. بعض المعتمرين ينوي يريد أن يأتي بعمرة فيجمع فيها بين أبيه وأمه وأخيه المتوفى، والجواب أن العمرة لا تكون إلا عن واحد. ومثله إذا أراد أن يعتبر عن الكل له أن يكرر العمرة إن شاء الله. وثواب العمرة ثواب عظيم، ويكفي بقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وثمة سؤال يقول: ما حكم حلق اللحية، علما بأن الدولة لا تريد من يعفي لحيته؟ ربما كان هذا عذر يتعلق به من يريد أن يحلق لحيته. العبرة يا إخوان ليست بحلق اللحية أو إطلاق اللحية. نعم اللحية سيمة وعلامة، لكن متى أمنت الدولة جانبك وإن أطلقت لحيتك فلن يتعرض لك أحد. أما أن تتستر بهذه اللحية وتفسد في الأرض وتحيك المؤامرات وتحيك المنغصات فهذا لا يجوز، والفعل منك لا يحسن سواء أطلقت لحيتك أم أزلتها. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا قال أعفوا اللحاء وجزوا الشارع وجزوا الشارب. وجاءه وفد من فارس وقد حلقوا لحاهم وأطلقوا شواربهم، فقال ما هذا؟ قالوا أمرنا ربنا بذلك. قال وأنا أمرني ربي بأن أعفو عن لحيتي. والأحاديث الكثيرة جاءت في الأمر بإعفاء اللحية، فينبغي لنا أن نمتثل. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. والإنسان إذا نوى أن يطلق لحيته امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بسنته وهديه فإن الله تعالى يعينه. ولا شك إن الإنسان إذا أطلق لحيته حيث إذا رؤي وصف بأنه صاحب لحية هذا إن شاء الله يثبت به فعل الأمر ويثبت به الاقتداء. ولا شك إن إعفاءها كما كان عليه الصلاة والسلام هذا هو الأكمل، لكننا بلغنا أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ما زاد عن القبضة، فلو فعل المسلم ذلك أجزأه. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقص من لحيته أدى أو فعل موجب ذلك، فكان يخرج للعمرة يعتمر أو كان يؤدي مناسك الحج يحج، فإذا أراد أن يتحلل حلق رأسه وأخذ ما زاد عن القبضة من لحيته، فيكون قد أخذ ما زاد في طاعة الله ويكون في هدي ونسك. والله أعلم. يسأل يقول ما حكم دعاء ختم القرآن وما الدليل على ذلك؟ دعاء ختم القرآن أمر جائز ومباح، لأن الإنسان مطلوب منه إذا فعل فعلا وعمل خيرا أن يسأل الله تعالى أن يتقبل منه. ودعاء ختم القرآن ما هو إلا سؤال الله تعالى بأن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم. ولما كان الناس يصلون ويختمون ويقرؤون القرآن في الصلاة شرع لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل، وكان إذا صلى إن مر بآية آية رحمة دعا وسأل الله من فضله، وإن مر بآية عذاب سأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه وأن يجنبه، وما يفعله المصلون هو من هذا الباب. وكان بعض السلف يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن يعني في غير الصلاة يجمع أهله ويدعو ويسألون الله تعالى المغفرة والعفو. ودعاء ختم القرآن من هذا الباب إن شاء الله. يقول: العمرة مرتين أو ثلاث مرات عن نفسي وعن والدتي وعن ولدي وعن جدي في كل مرة. نقول: لا بأس، ونسأل الله أن يتقبل منك وأن يهب الثواب لمن اعتمرت عنهم. وإن كانت في سفر واحد كما قلنا في أول الدرس، إذا قدمت من بلدك تحرم من الميقات بالعمرة عن نفسك، ثم تؤدي هذه العمرة عن نفسك. وإذا أحببت أن تعتمر عن أقاربك، والدك ووالدتك وأخيك وجدك وابنك، لا بأس أن تخرج إلى أدنى الحل وتحرم لواحد منهم وتسميه وتلبي له حتى تقضي عمرته بأن تطوف وتسعى وتقصر. ثم إن عن لك أن تعتمر عن غيره ما داموا موتى ولا يستطيعون الاعتمار وأنت تريد أن تبرهم، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.

والانبياء معشر والنساء معشر ونحو ذلك، وجمعه معاشر. وقوله صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار، هو بنصب أكثر، إما على أن هذه الرواية تتعدى إن هذه الرؤيا في قوله رأيتكن، يعني الرؤيا العلمية تتعدى فتنصب مفعولين، وإما على الحال على مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي، قال إما على مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي وغيرهما ممن قال إن أفعل لا يتعرف بالإضافة، لأن هذه الإضافة كما يسمونها لفظية، والإضافة اللفظية تختلف عن الإضافة الحقيقية. هذه قال وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجي نعظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية، يعني الإضافة الفعل، إضافة الفعل والمشتقات، لأن كلمة أفعل هنا مشتق، فإذا أضيف كانت إضافته لفظية، ولذلك تخصص ولا تعرف. هذا ما قصده بقوله هنا أن الإضافة لفظية. ممن قال إن أفعل لا يتعرف بالإضافة، وقيل هو بدل من الكاف في قولي رأيتكن أكثر أهل النار، فيعرب أكثر على أنه بدل أو عطف بيان لكلمة رأيتكن. وأما قوله وما لنا أكثر أهل النار، قال فمنصوب إما على الحكاية وإما على الحال. وقوله جزلا، قال بفتح الجيم وإسكان الزاي أي ذات عقل ورأي. قال ابن دريد الجزالة العقل. وأما العشير فبفتح العين وكسر الشين، وهو في الأصل المعاشر، والمراد به الزوج أو القريب. المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج. وأما اللب في قوله ما رأيت ناقصات عقل ودين، أخذوا لذي اللب. قال وأما اللب فهو العقل، والمراد كمال العقل. وقوله صلى الله عليه وسلم فهذا نقصان العقل، أي علامة نقصانه. وهذا الأمر في الحقيقة هو أمر فطري، يعني إن المرأة هكذا فطرتها وهكذا جبلت، فهي سريعة الحفظ سريعة النسيان، وما ابتليت به من أمر العادة ونزول دم الحيض يوافق طبيعتها للحمل والإنجاب. ولذلك عندما يعتريها الحيض تجلس ولا تصلي، فيفوتها من أمر الصلاة شيء. وكذلك في رمضان تفطر ولا تصوم، وإن قضت إلا أن القضاء لا يقوم مقام الأداء، ولذلك وصفت بأنها ناقصة دين. قال: وتمكث الليالي ما تصلي، أي تمكث ليال وأيام لا تصلي بسبب الحيض، وتفطر أياما من رمضان بسبب الحيض، والله أعلم. وأما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم، منها الحث على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات، وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله عز وجل. وفيه أن كفران العشير والإحسان، يعني كفران الإحسان، من الكبائر، فإن التوعد بالنار من علامات كون المعصية كبيرة، كما سنوضحه قريبا، حيث إن العلماء يقولون الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو بغضب أو بعذاب. وفيه أن اللعن أيضا من المعاصي الشديدة القبيح، من المعاصي الشديدة القبح، وليس فيه أنه كبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: تكثرن اللعنة، والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة يعني معناه الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا لا يجوز لعن أحد بعينه، مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه، كحال أبي جهل، لأن الله تعالى أعلمنا عن حاله وهو حي يوم أن أنزل قوله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فعلمنا من هذا الإخبار أنه سيكون من أهل النار. قال: فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قال: لا يجوز لعن أحد بعينه، مسلما كان أو مات كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه، كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين. ومن قال: ولعن من غير منار الأرض، ومن تولى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. يعني لا يجوز أن يلعن الإنسان بعينه، لكن يلعن إذا كان قد ارتكب ذلك الوصف، كأن يقال لعنة الله على الكاذب. لكن لو كذب إنسان بعينه أمامك لا تقول له لعنك الله أو لعنة الله عليه، لأن هذا الكاذب قد يتوب. ولا يجوز للإنسان أن ينزل لعنة الله بمعنى طرده من رحمة الله على الشخص المعين. ولهذا يعني اليوم يعيش المسلمون وهناك مشكلات مع الكافرين، وهناك أشخاص يقودون زمام هؤلاء المشركين وهؤلاء الكفار، فلا يجوز لنا أن نلعنهم بأعيانهم. ولكن لو لعن بوصفه لكونه طاغية لكونه كذا، فذلك إن شاء الله أمر لا بأس به. قال: وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى ككفر العشير والإحسان والنعمة والحق، ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناها، يعني بأنها صنيع الكفار أو بأنها لمن استحل. قال: وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه، وفيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم، وتحذيرهم المخالفات وتحريضهم على الطاعات، وفيه مراجعة المتعلم العالم والبالغ لمتبوع والتابع لمتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه، كمراجعة هذه الجزلة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في السبب الذي من أجله كنا من أكثر أهل النار. وفيه جواز إطلاق رمضان من غير إضافة الشهر. وهذا أخذ من فين؟ من قوله وتفطر في رمضان، وإن كان الاختيار إضافته والله أعلم، يعني إن كان الأفضل والأولى. قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله، أي في شرحه على كلام مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ما وراءه، وهو ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله جل وعلا: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي أنهن قليلات الضبط. قال: وقد اختلف الناس في العقل ما هو، فقيل هو العلم، وقيل بعض العلوم الضرورية، وقيل قوة يميز بها بين حقائق المعلومات. هذا كلامه. قلت: والاختلاف في حقيقة العقل وأقسامه كثيرة معروفة، لا حاجة منا إلى الإطالة، لأنهم منهم من يقول القلب العقل في القلب أو العقل في الجوف أو القلب. قال واختلفوا في محله، فقال أصحابنا المتكلمون يعني من الشافعية هو في القلب، وقال بعض العلماء هو في الرأس، والله أعلم. قال وأما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض فقد يستشكل معناه، وليس بمشكل بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام يعني ألفاظه مشتركة، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد، مشتركة في معنى واحد كما قدمناه في مواضع. وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه. ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرها من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو غيرها من العبادات الواجبة عليه هكذا عندكم بلا عذر. ها بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر، يعني المسافر يترك الجمعة، وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم، فإن تركها هنا أمر واجب، ولذلك لا يصح منها لو فعلته. قال فإن قيل فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض، وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له عند مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته وحضره؟ فالجواب أن هذا أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب، والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها، والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض، فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت غير ناون الدوام عليها، فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن يتنفل فيه، والله أعلم. قال وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه ابن الهاد واسمه يزيد بن عبد الله ابن أسامة، وأسامة هو الهاد لأنه كان يوقد نارا ليهتدي إليها الأضياف ومن سلك الطريق، وهكذا يقوله المحدثون الهاد، وهو صحيح على لغة، والمختار في العربية الهادي بالياء. وقد قدمنا ذكر هذا في مقدمة الكتاب وغيرها، والله أعلم. قال وفيه أبو بكر بن إسحاق واسمه محمد بن إسحاق، وفيه ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم، المصري الفقيه الجليل. قال: وفيه عمرو بن أبي عمرو عن المقبري، وقد اختلف المراد بالمقبري هنا هل هو أبو سعيد المقبري أو ابنه، فإن كل واحد منهما يقال له المقبري، وإن كان المقبري في الأصل هو أبو سعيد يعني الأب، والذي سميناه بماذا؟ كيسان. فقال الحافظ أبو علي الغساني الجياني عن أبي مسعود الدمشقي هو أبو سعيد. قال سليمان بن بلال قال أبو علي: وهذا إنما هو في رواية إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو. وقال الدارقطني: خالفه سليمان بن بلال فرواه عن عمرو عن سعيد المقبري. قال الدارقطني: وفيه سليمان قال الدارقطني: وقول سليمان بن بلال أصح، يعني أنه ابنه، أو أنه ابنه يعني سعيد ابن كيسان. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المخرج على صحيح مسلم من وجوه مرضية عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهكذا مبينا، لكن رويناه في مسند أبي عوانة المخرج على صحيح مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سعيد يعني عن الأب، ومن طريق سليمان بن بلال عن سعيد كما سبق عن الدارقطني. فالاعتماد عليه إذن هو كلام الشيخ، ويقال المقبري بضم الباء وفتحها مقبري ومقبري، وجهان مشهوران، وهي نسبة إلى المقبرة، وفيها ثلاث لغات: ضم الباء وفتحها وكسرها، يقال مقبرة ومقبرة ومقبرة، والثالثة غريبة. قال إبراهيم الحربي يعني في كتابه المشهور بغريب الحديث وغيره: كان أبو سعيد ينزل المقابر فقيل له المقبري، وقيل كان منزله عند المقابر، وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله على حفر القبور، وقيل له المقبري، وجعل نعيما على إجمار المسجد فقيل له نعيم المجمر. قال: واسم أبي سعيد كيسان الليثي المدني، والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا بعض الأسئلة. يقول: توفي زوجتي منذ 8 شهور، وأنا أعرضت عن الزواج وأنا حافظ نفسي إن شاء الله، فهل أنا مخالف للشرع؟ الجواب نعم، لأن الشارع يحث على الزواج. أم أتزوج بعد وفاة زوجتي حتى لا أكون مخالفا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: تزوج، إلا إذا كان في الزواج ما يمنع أو هناك عذر، لكن السنة أن تتزوج. هل عمرة رمضان تعادل الحج؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، لكنها لا تسقط حجة الفريضة. من اعتمر في رمضان يكتب له ثواب الحج لكنه لا يسقط فريضة الحج. يقول: ما حكم من تخلف عن العمرة؟ نقول: آثم ولا يجوز له ذلك، وعليه أن يغادر، لأن نظام الحج يمنعه من أن يبقى. يقول: هل الشياطين هم الجن أم الشياطين نوع والجن نوع آخر؟ الجن نوع من الشياطين نوع من الجن. وهل الشياطين توسوس للجن المؤمن كما توسوس لابن آدم؟ الله أعلم. وهل الجن الجن الكافر يوسوس له الشياطين حتى كفر بالله؟ الجن الكافر هو من الشياطين. وسؤال آخر يقول: هل يجوز للمحرم إذا انتهى من السعي أن يحلق رأس غيره من المسلمين؟ الجواب: لا بأس.